هنا نجد أن الشيخ السعدي رحمه الله قال الذي يثاب فاعله، وهذا لا إشكال فيه، يجزم بالثواب، لأن كل من أتى بالمشروع يثاب، كل من أتى بالواجب على الوجه المشروع يثاب. قال ويعاقب تاركه، فجزم بالعقاب. هنا بعض أهل العلم يستشكل ويقول لا يجزم بالعقاب لأنه لا يلزم أن يعاقب تارك الواجب، بل قد يعفو الله عنه وقد يأتي بمكفر يكفر تركه للواجب. ولذلك يقولون يقال الذي يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، ويستحق تاركه العقاب، فلا يجزم بالعقاب ولكن يقال إنه يستحق العقاب وقد يعفو الله عنه. لكن كلام الشيخ صحيح له وجه، الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قالوا لأن هذا حكم على الفعل وليس على الفاعل، حكم على الفعل وليس على الفاعل، فالواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن بالنسبة للفاعل فقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. لكن لا شك أن الثاني أدق، ولذلك نقول أقول الأدق في تعريف الواجب واكتبوه من جهة أثره أنه يقال الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب، الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. وأشرح لكم هذا، الذي يثاب فاعله امتثالا، ليس كل من فعل الواجب يثاب، شرط الثواب الإخلاص القصد، وذلك قلنا امتثالا، فإذا فعل الواجب امتثالا فإنه يثاب، لأنه قد يفعل الواجب بحكم السلطة. إنسان غصب سيارة، غصب سيارة، قيل له أرجعها لصاحبها، قال لا، فجاء السلطان فأجبره أن يرجعها فأرجعها، فعل الواجب أو لم يفعل؟ فعل الواجب، لكنه غير ممتثل فلا يثاب على هذا الفعل. ويستحق تاركه قصدا، هذا يخرج ما لو تركه نسيانا لم يقصد، فإنه لا يستحق العقاب مرفوع عنه. مثلا يجب على المحرم أن يجتنب الطيب، يجب على المحرم أن يجتنب الطيب، فإذا ترك هذا الواجب وتطيب ناسيا فإنه لا يستحق العقاب، أو جاهلا فإنه لا يستحق العقاب. إذن لا بد من شرط أول وهو القصد، فإذا عدم القصد لعدم العلم انتفى استحقاق العقاب. طيب قلنا مطلقا، يعني أن يتركه مطلقا، فإذا تركه ليؤديه في وقت آخر أذن له فيه فإنه لا يستحق العقاب. إنسان في الصحراء وأذن العشاء وجب عليه أن يصلي، فأخره إلى ثلث الليل، تركه إلى ثلث الليل، لا يستحق العقاب لأنه لم يتركه مطلقا وإنما تركه في وقته. إنسان دخل عليه رمضان وهو مريض، دخل عليه رمضان وهو مريض فأفطر، ترك الواجب أو لم يترك الواجب؟ ترك الواجب، لكن تركه على نية القضاء إذا شفاه الله. ولذلك نقول مطلقا يعني أن يتركه بغير قصد أدائه، يتركه مطلقا يستحق العقاب. إذن إذا ترك الواجب بدون قصد لا يستحق العقاب، إذا ترك الواجب إلى وقت أذن له فيه لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب. ولذلك أدق ما قيل في تعريف الواجب أنه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. نعم.